وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر به، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علي ووكيع عن ربيع بن كلثوم بن جبر عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا أكثر وأثبت والله أعلم. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي جمرة الضبي عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذر، وهو في آذي من الماء. نعم، وهو في آذي من الماء. وهو في آذي من الماء. هنا الحاشية قوله آذي من الماء، الآذي بالماء بالمد والتشديد، الموج الشديد، ويجمع على أوادي، هذا من النهاية لابن الأثير الجزء الأول صفحة 34. نعم. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذر، وهو في آذي من الماء. وقال أيضا قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا ضمر بن ربيعة قال حدثنا أبو مسعود عن جويبر قال مات ابن للضحاك ابن مزاحم وهو ابن ستة أيام، قال فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقدة فإن ابني مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي أمر، فلما فرقت قلت يرحمك الله عما يسأل ابنك، من يسأله إياه؟ قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. حديث آخر، وقال ابن جرير قال حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال حدثنا أحمد بن أبي طيبة ابن أبي طيبة عن سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهري كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن يقولوا يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال أحمد بن أبي طيبة: هذا هو أبو محمد الجرجاني قاضي قومس كان أحد الزهاد، أخرج له النسائي في سننه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: حدث بأحاديث كثيرة غرائب. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله، وكذا رواه جرير عن منصور به، وهذا أصح والله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد قال: حدثنا روح وهو ابن عبادة قال: حدثنا مالك قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة والترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وابن جرير من حديث روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري كلهم عن الإمام مالك بن أنس به. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع عمر رضي الله عنه، وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة. زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سنن عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر ابن جعثم القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فذكره. وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان وأبو فروة الرهاوي، وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حاله ولم يعرف، ف